وعلى بركة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، فيعني الأول بعتذر لكم عن تغيبي في اللقاءين السابقين، ولكن والله يعني الظروف خارج عن إرادتي، والله يعني شهد الله أن الظروف خارج عن إرادتي. المرة الأولى كنت على سفر الأحد القبل الماضي، والحد اللي فات والله كنت متواجد، ولكن النت كان فاصل وحاولت ان انا اتصرف، بس الحقيقه ما عرفتش، فقدر الله ما شاء فعل، ومعلش اعذر ان مقصر في حقكم. فده كان يعني مقدمه بسيطه كده، يعني واجب علي ان اعتذر لكم لان انقطعت مرتين، ولكن اسال الله ان يعيننا وان يتقبل منا فعلا. طيب، في البدايه احنا كنا ممكن نسجله معانا، ايه مش فاهم. مش عارف ازاي اسجله، ازاي؟ طيب بالموبايل. طيب سهلا ان شاء الله، بالموبايل سهلا ان شاء الله. طيب، احنا كنا بفضل الله اخذنا المره اللي فاتت جوله مؤمن آل فرعون، وكان في تكليف بسيط كده، كنا قلنا يا ريت نحاول احنا نجتهد ونطلع بعض الفوائد، لان احنا كنا يعني كانت الجوله طويله فما عرفناش نستقصي فيها. فهل حد عرف يذاكر فيها او يطلع اي فوائد دعويه منها من الايات اللي احنا قلناها المره اللي فاتت، ولا البقاء لله؟ لا، اظنكم مجتهدين ما شاء الله. طيب خير، يعني لو في حد التقط لطائف دعويه او فوائد دعويه يا ريت ما تبخلش علينا، واحنا ماشيين في الحوار يا ريت اللي عنده حاجه من المره اللي فاتت يسجلها عشان الكل يستفيد باذن الله. انا ان شاء الله هسجل اللقاء زي ما انت قلته وابعته للشيخ احمد طاهر وهو يبقى فاضي ان شاء الله بسم الله. طيب ان شاء الله معانا النهارده باذن الله جوله موسى عليه السلام، اول جوله في دعوه سيدنا موسى، أول جولة في تاريخ نبوة سيدنا موسى عليه السلام، جولة اللي ربنا سبحانه وتعالى قصها علينا في سورة الشعراء، في سورة الشعراء، ودي أول جولة لما سيدنا موسى تلقى الرسالة من الله عز وجل وأمر بأن يذهب إلى فرعون. خلاص، دي معانا جولة في القصر الجمهوري، المفروض برضه كانت جولة مؤن آل فرعون، دي برضه جولة من داخل القصر الجمهوري من القصور الرئاسية. فالمرة دي برضه معانا جولة، ولكن جولة عالية قوي، جولة نبي، والنهاردة تبقى أول جولة للأنبياء معانا النهاردة بإذن الله. إحنا كنا وصلت عن جولات الصالحين، جولة مؤمن آل فرعون، وكلمنا عن جولة حبيب النجار. النهاردة بقى معانا جولة نبي، ومش أي نبي، نبي من أولي العزم من الرسل. يا ريت نفتح كده المصاحف بإذن الله، سورة الشعراء من أول الآية 16، فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين، فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين، أن أرسل معنا بني إسرائيل، قال ألم ربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. معنا سريعا كده إن شاء الله يا ريت نفتح المصحف، عشان احنا بننتقل سريعا من بين الايات، ما بنتفصلش الايات، عشان بس نبقى واخدين بالنا من مما يقال. قال ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين. يبقى هنا سيدنا موسى عليه السلام تلقى الامر من الله عز وجل بان يذهب الى فرعون، ان فأتي فرعون، خلاص الفاء على الفور، فقولا برضو فاء على الفور إن رسول رب العالمين. فسيدنا موسى تلقى الأمر على الفور، وما كان منه إلا الاستجابة، فورية الاستجابة. ونخرج منها إن فورية الاستجابة، إن لازم عندك فورية استجابة في الجولات، ما تقعدش زي ما احنا قلناها قبل كده، ما تقعدش تقديم رجل وتأخر رجل، أكلمها ما أكلمهاش، تمسك الوردة وتقعد تقطعها أكلمها ما أكلمهاش، لحد ما تشوف آخر ورقة هتبقى هتبص عليها أكلمها ولا ما أكلمهاش. لا، احنا عايزين فورية الاستجابة، الأمر على طول. شفت منكر قدامك زي ما اتكلمنا في الترم الأول، من رأى منكم منكرا فليغيره. فورية الاستجابة، نفسية الداعية، لابد إن الداعية عنده نفسية قوية، هو بيواجه هذا الباطل، هو بيواجه هذه المنكرات، لازم يبقى عندك نفسيه قويه، ما تبقاش نفسيه متردده، يعني ما تبقاش نفسيتك متردده، لا من الدائم يبقى من داخلك انت عندك نفسيه قويه، فوريه على فوريه الاستجابه لتلقي اوامر الله سبحانه وتعالى. يبقى هنا سيدنا موسى بنتعلم منه على فوريه الاستجابه، سيدنا موسى تلقى الامر وعلى الفور نزل ونفذ. في بعض الاخبار ان سيدنا موسى عليه السلام هارون الى باب فرعون فلم يؤذن لهما سنة كاملة، يعني سيدنا موسى فضل هو وهارون سنة كاملة واقفين على باب فرعون منتظرين ان البواب يفتح لهم ويدخلوا ينفذوا الامر، سنة كاملة واقفين على الباب الى ان قال البواب انها هنا، البواب بقى لبول الفرعون انها هنا انسان يزعم انه رسول رب العالمين. فضلوا سنة كاملة واقفين على الباب مستنيين انهم يدخلوا فرعون. فناخد من دي ايه؟ ناخد من دي الصبر، زي ما قلنا كده المره فاتت في السنه اللي فاتت الترم اللي فات في صفات الدعاء المؤثر، الصبر وتحمل البلاء، الصبر على الدعوه انه عنده صبر وتحمل. فيا ترى انت ممكن تصبري اسبوع او اسبوعين عشان تكلمي بنت، يعني مثلا شفتي بنت مثلا من صحباتك او شفت حد من اهلك وحب يعني حابه انت مثلا تكلمي عن حاجات، ممكن تفضلي في ذاكرتك شهر او شهرين لحد ما تسمح الفرصه وتدخل الكلمه. فده ندخل منها نتعلم منها ان احنا الصبر على الدعوه، ما ننساش بسرعه وما نفقدش الامل بسرعه. وفي خبر ثاني ورد برضو انهما اتيا باب فرعون ليلا، راحوا له بالليل فقرع الباب عليه، تخيلوا داخلين على فرعون بالليل فقرع عليه الباب ففزع فرعون. المفروض من اللي يفزع؟ المفروض اللي يفزع موسى وهارون، ولكن تفاجئ ان ففزع فرعون. فنخرج من دي بعدم، برضو خدناها في الترم اللي فات، عدم تهيب المواجهه، عدم تهيب المواجهه وعدم الرهبه من اهل الباطل. يبقى لازم يكون نفسيه الداعيه قوي، لازم يكون مش متهيب ومش خايف. تتكلمي بنت ما انتش خايفه وانت واقفه تتكلم عن ربنا معاها، نازل تكلم شباب او نازل تعمل جوله، انت لازم نفسيه قويه، ما انتش خايف مش متهيب المواجهه. فندخل بقى الكلام. فرعون قال ألم ربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين. بيقولوا انت مش فاكر انت تربيت على ايدينا واحنا اللي ربناك واحنا اللي كبرناك واحنا اللي غزيناك، ولبست فينا من عمرك سنين. اسمع بقى، وفعلت فعلتك التي فعلت. هنا فرعون جابها بصيغة الإبهام، فعلت فعلتك، تخيل فعلت فعلتك التي فعلت، يعني مش قادر انطق الكلمة دي، كلمة القتل مش قادر انطقها على لساني. كان ممكن فرعون يستبدل كل الكلام ده ويقول له قتلت منها نفسك، لا هنا بيقول له ايه؟ وفعلتك التي فعلت. انت كده عامل ازاي؟ فهنا جاء بصيغه الابهام باسم الموصول التي فعلت. ففرعون بيقول لموسى عليه السلام جريمتك انا مش قادر انطقها بلساني، بيقول له بشاعتها انا مش قادر انطق. متخيلين فرعون اللي كان كل يعني لما يتزنق يقول ذروني اقتل اقتلوا ابناء، يعني فرعون يعني اللي ما كان اسهل حاجه على يعني اسهل حاجه انه يقتل، اسهل فعل عنه القتل والتسبيح وسنقتل ابنائهم ونستحي نساءهم سنذبح ابنائهم، يعني اسهل حاجه على القتل. وهنا بيقول له مش قادر انطق كلمه، مش قادر الجريمه بتاعتك مش قادر اجيبها على لساني. وفي قراءه وفعلت فعلتك، وفي قراءه ثانيه وفعلت فعلتك. فعلتك على وزن فعلة، اللي هي فعلتك اسم هيئة، اللي هي الفعلة اسم هيئة. ففرعون بيقول له طريقة قتلك للقبطي الطريقة الوحشية دي أنا مش قادر أقولها على لساني، لو إن فعلتك على فعلتك على وزن قراءة فعلتك اسم هيئة، بيقول له الهيئة اللي أنت قتلت بها القبط بتاعنا دي الوجزة اللي أنت وجزتها أنا مش قادر أنطقها على لساني. تخيل فرعون بيقول إيه؟ وفي القراءة الثانية وفعلت فعلتك، فعلتك بالفتح اسم مرة، أنا مستعظمها إزاي؟ أنا مش متخيل إن واحد يقتل. فرعون بيقول لموسى أنا مش متخيل مش متصور إن ممكن واحد يقتل حد، متخيلين المشهد؟ فهنا فرعون بيهول لموسى عليه السلام وبيجمل نفسه، فرعون بيجمل نفسه قدام موسى عشان يضعف موسى عليه السلام، وعشان موسى يقف ده انا فعلا ده عملت حاجه غلط، انا ازاي قتلت وانا قتلت بطريقه وحشيه ازاي. فهو هنا يريد ان يكسر موسى عليه السلام، ولكن تفاجئ ان موسى عليه السلام كان ثابت وكان قوي في مواجهته ولم يتزعزع. فهنا القصد من هذا الخطاب من فرعون عليه لعنة الله في مخاطرته لموسى افحام سيدنا موسى، عشان زي ما قلت سيدنا موسى يتلعثم من خشية فرعون، حيث ان فرعون بيتذرع لقتل موسى. هنا بيجيب حجج وبيجيب دوافع تكون ذريعة له ان يقتل موسى عليه السلام عشان يبقى صورته قدام الناس كويسة. فهنا بيرمي شبهات، بيقول له اول حاجة انت كفرت نعمة الولاية بالتربية اللي احنا ربناك في قصرنا وغزيناك وكبرناك، وثاني حاجة انت اقترفت جرم جناية على نفس، انت قتلت نفس عشان يفحم موسى عليه السلام. فهنا فرعون كان ذكي، يعني هنا اهل البطل مش كده، لا ده عندهم ردود وعندهم حجج وعندهم مداخل برضه. وبالرغم من ذلك سيدنا موسى ما خافش من فرعون ومن فرعون ولم يتلعثم لثقته في قوة الحق الذي معه. يبقى لازم نخرج من دي ان انت تبقى واثق في الحق اللي معاك، ما تبقاش متزعزع من الكلام اللي انت بتقوله، لا انت واثق في الكلام اللي انت بتقوليه، انت عندك يقين في الكلام اللي انت بتقوليه. يعني انت بتتكلم عن الجنة بتتكلم عن النار، انت عندك ثقة ويقين فيما تقوله وعندك ثبات وتيقن فيما معك من هدى. وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين. بقولنا هنا سيدنا موسى لم يتزعزع ولم يرجع عما معه من الحق، وانما كان له كان على بقوة، وقف في فرعون بقوة وبيقين وفي ثبات. يبقى اذا الداعيه لازم يبقى عنده يقين في الحق اللي معاه، لازم الداعيه يبقى واثق من الحق اللي معاه. زي كده قول الله سبحانه وتعالى في اول سوره ياسين، ياسين والقران الحكيم انك لمن المرسلين. شايفين كم التوكيدات اللي في الايه، انك لا من المرسلين، ان والكاف ولام الموطئه للقسم، لام المزحلقه لمن المرسلين. شاف كم التوكيلات. طب هو النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكك ان هم مرسلين؟ لا ابدا، النبي صلى الله عليه وسلم كان متذكر، ولكن احيانا الدعايه بيبقى محتاج الى ما يثبته، بيبقى محتاج الى انه يبقى واثق مما معه من الحق، خاصه في اوقات الاستضعاف وفي اوقات الشبهات التي ناحيها هذه. يبقى لازم نخرج من دي بري ان لازم انت متيقن فيما معك من الحق. وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين. بيقول له انت حينئذ من جملة القوم الذين تدعي كفرهم. يعني انا بيقول له ايه؟ بيقول له ما انت كنت زيك زينا، يعني انت هنا فرعون عايز هنا انتقل من المرحلة الاولى كان بيخوف موسى عليه السلام، ان المرحله الثانيه بيستهزئ بيه، بقى دخل فيه الاستهزاء، بيقول له فعلت حضرتك دي انت وانت من الكافرين. بيقول له ما انت كنت زيك زينا، يعني انت هتعملوا معانا دلوقتي؟ ما انت كنت زي ايه اللي حصل؟ يعني زي ما تيجي تكلم شاب جاله ايه يا عم انت مش كنت زيك زينا، انت ايه اللي جرالك يعني؟ وزي تكلمي بنت انت مش كنت زيك زينا تلبسي زي بتلبسي زينا. فهنا ايه، هنا طريقه هنا طريقه انتقل من التخويف الى الاستهزاء. هنا بيستهزئ موسى عليه السلام، وبرغم ذلك سيدنا موسى برضه واقف في وش فرعون لم يتزعزع ولم يتحرك، وانما ظل ثابتا شامخا في وجه فرعون. ده فرعون تخيل، مش بيكلم ضابط شرطه ولا بيكلم وزير ولا بيكلم، لا ده واقف في وش فرعون، واقف في وش فرعون ولم يتزعزع عليه السلام. وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين. تفاجئ هنا بالرد الصارم بتاع سيدنا موسى عليه السلام، قال فعلتها اذا وانا من الضالين. هنا سيدنا موسى الرد بتاعه الاعتراف، هو هنا فرعون عايز يستدرج موسى زي ما نعرف لك، عايز يستدرجه عشان يخرجه من الموضوع اللي موسى راح يكلمه عنه. سيدنا موسى راح يكلمه عن ربنا، راح يكلمه عن مهمه، فهنا فرعون عايز يستدرجه ويخرجه بره القصه دي خالص، فرمى الشبهات وخوفه واستهزاء وبتاع. فتفاجئ ان سيدنا موسى رد موسى عليه السلام كان رد فاضل بالنسبه لفرعون. قال فعلتها اذا، ايوه انا عملتها، قال فعلتها اذا وانا من الضالين. سيدنا موسى جعل الاعتراف بالفعل جزاء لتلك التهديد على طريقه القول بالموجب، وكانه بيرد عليه لا اتهيب ما اردت، بيقول انا عملتها ومش خايف من اللي انت هتقوله. فهنا بيقول له مش خايف مما ستقول. وهنا فرعون أراد من الشبهتين دول أراد حاجتين، أراد تضمن كلام فرعون أمرين لتصدى له موسى عليه السلام. هنا فرعون أراد حاجتين وكلامه تضمن حاجتين سيدنا موسى تصد لهم. سيدنا موسى هنا رد في الأول على آخر حاجة فرعون قالها. يعني فرعون قال ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك فينا وفعلت فعلتك التي فعلت. فهنا فرعون رمى شبهتين، أول حاجة إحنا اللي ربناك، تاني حاجة وفعلت فعلتك. فهنا سيدنا موسى لما جه رد رد على الثانية الأول، رد على فعلت فعلتك. يعني ليه؟ لأن الرد الثاني هو الشبهة الثانية هي الأقوى، لأن الشبهة الثانية بتوضح في نبوة موسى عليه السلام. هو الشبهة الثانية بيقول فرعون بيقول لموسى ما فيش نبي يعمل اللي انت عملته له، بيقول له هو في نبي بيقتل. فعشان كده سيدنا موسى لما جه يرد رد على الرد الثاني، رد على القول الثاني لفرعون، لأن ده الأهم، لأن ده الأخطر، لأنه هو بيوضح في نبوة موسى عليه السلام، وبعد كده رد على القول الأول. ونلاحظ نفس في جولة سيدنا موسى اللي معنا في جولة الشعراء، إن سيدنا موسى برأي الأول دفاعي، برأي الأول دفاعي وبعد كده هاجم، على عكس جولة سيدنا إبراهيم اللي تيجي معنا إن شاء الله في سورة الأنعام فيما بعد، إن سيدنا إبراهيم دخل على قومه هجومي على طول. يعني سيدنا إبراهيم في سورة الأنعام دخل هجومي، قال أتحاجوني في الله وقال، يعني هنا سيدنا إبراهيم كان معاه زمام المبادرة والهجوم. لما هنا سيدنا موسى بدأ الدفاع الأول، هنا دفع الأول وبعد كده بدأ يهاجم، زي بالضبط كده زي سيدنا هود عليه السلام لما قاموا اتهموه بالسفاهة قالوا وإنا لنراك في سفاهة. فهنا سيدنا هود رد الأول عن السفاهة وبعد كده بدأ يتكلم، قال القوم ليس بسفاهة ولكن رسول رب العالمين أبلغكم. وزي برضو سيدنا نوح لما قال ليس بضلالة ولكن رسول رب العالمين. فهنا برضو نفس المنهج، سيدنا موسى الأول رد عن نفسه وبعد كده بدأ يتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى. فأحيانا الناس مش هتسمع من الدعاية إلا لما الشبهات اللي عندهم من الدعاية يترد عليها ورد مقنع كمان. أحيانا الناس لن تسمع من الدعاية إلا بعد أن الدعاية يزيل الشبهات اللي حواليه ويرد عن الشبهات اللي حواليه. فصورة سيدنا موسى كانت قدام المصريين أنه هو قتل نفس، يعني صورة سيدنا موسى قدام المصريين إن مش أنت اللي قتلت قتيل يا موسى، مش أنت اللي فرعون أنا سيدنا فرعون أنعم عليك وبعد كده سبتنا وهربت. فكان في شبهات حوالين سيدنا موسى، فسيدنا موسى لازم يزيل الشبهات دي الأول، لازم يزيل الشبهات عشان الناس تسمع منه. فكذلك الدعية لما يبقى في شبهات حوالين الدعية لازم يدافع الأول عن نفسه ولازم يزيل الشبهات دي وعلى كده يبدأ يتكلم عن ربنا، لأنه بدأ في الكلام وفي شبهات حواليه الناس مش هتسمع منه. يعني تخيل لو كان سيدنا موسى دخل يتكلم عن رب العالمين رب السماوات والارض من غير ما يزيل الشبهات اللي حواليه دي ما كانش حد هيسمع، خلاص هو في شبهات عالقه في ذهن الناس. فلازم الشبهات دي تزال الاول وبعد كده يترد، ولما يزيل الشبهات بسرعه زي ما نعرف دلوقتي. فان اهل الباطل بيثيروا الشبهات، اثاره الشبهات من اهل الباطل عشان ما يدلكش فرصه انك تتكلم عن الموضوع الرئيسي بتاعك. يعني اهل الباطل بيفضلوا يعملوا شبهات عشان تفضل تلف حول في دوام، تطلع من شبهه مش عارف ازاي كده ايام الثوره كده، انتوا هيقطعوا الايدين وهيقوموا الحلول، تطلع كده من شبهه لشبهه لشبهه لشبهه، وتلاقي نفسك المحصله في الاخر انك ما اتكلمتش عن ربنا سبحانه وتعالى، قاعد ترد على شبهه اقامه الحدود وشبهه مش عارف الخمور وشبهه السياحه وشبهات كده عاريين صراحة عليك عشان تفضل انك تلف في دوامه كده وما تتكلمش عن الغرض الرئيسي بتاعك. انما سيدنا موسى، شوفوا سيدنا موسى ايوه بالظبط يستنفذ ضعف الرد بالظبط. انما سيدنا موسى رد نبي عليه السلام، رد نبي بنقول له عايز نرد، رد في كلمتين، رد في سطرين بالظبط ورجع للموضوع الرئيسي بتاع. فيبقى قلنا اذا نستفيد من الكلمتين دول ان ازاي نتغلب على محاوله اهل الباطل وعلى عرقله سير الدعوه الى الله باثاره الشبهات وطلب رد عليه. كل ما ترد على شبهه يثير شبهه اخرى حتى يستنفذ جهدك ويعطلك عن هدفك الرئيسي وهو الدعوه الى الله. فهنا فرعون حاول تحطيم صوره موسى عليه السلام امام الناس، ولما سيدنا موسى نجح في الرد على الشبهات فرعون انتقل للمحاور الثاني. يعني تخيلوا فرعون مش من اول ما راح لموسى قال له رب العالمين، لا الاول حاول يحطم موسى قدام الناس. لما فشل في دي بسبب قوه رد سيدنا موسى، زي ما نعرف دلوقتي ان سيدنا موسى رد عليه في خلال سطرين بس، قدر انه ينجح في انه يفحم فرعون، قفل معاه الباب ده خالص في كلمتين اللي قالوا على تويزر وانا من الضالين وتلك نعمات تعملوها عليا انا عبدت بني اسرائيل. بعد كده لما سيدنا موسى قفل الباب ده فرعون انتقل للمرحله الثانيه اللي هي وما رب العالمين. يبقى قلنا نلخص اللي استفدناه من ده، ان اول حاجه ان احيانا في شبهات لازم ترد عليها، ولكن ما تستنفذش جهدك فيها، ما تستنفذش جهدك فيها، ترد بسرعه وترجع لغرضك الرئيسي. يعني مثلا بتحصل معنا كتير في الجولات مع الشباب، تنزل تعمل جوله مع شاب الشرقي، يعني شاب من الواقفين مع شاب من ضمن الشباب، يحاول انه يستدرجك ويخرجك بره الموضوع بتاعك، الكره حرام يا شيخ ولا مش عارف، يقول لك اي حاجه كده خفاك، ويطلعك من موضوع لموضوع، بحيث انت تلاقي نفسك النص ساعه واقف معاه وقاعد ترد على شباب من غير ما تقول تتكلم عن ربنا، ومن غير ما تتكلم عن النار، ومن غير ما تتكلم عن الجنه. فالذكاء والفطنة بقى ايه؟ انك ترد بسرعه وترجع الموضوع الرئيسي بتاعك، زي كده سيدنا موسى عمل، رد بسرعه وافحم فرعون ورجع للموضوع الرئيسي بتاعه. واكبر فرعون ان هو يسال عن رب العالمين. وهنا نقعد بقى سريعا مع كلام سيدنا موسى عليه السلام، قال فعلتها اذا وانا من الضالين. وانا من الضالين، وانا من الضالين، القول المشهور اي من الجاهلين، اي من الجاهلين، بان وجزتي التي وجزتها للقبطي ستأتي عليه وتقتله. بقول ما كنتش عارف ان انا وجزتي قوية كده لدرجة ان هي تموت القبطي. ده القول المشهور. في قول جميل جدا يعني روي عن بعض، ورد عن بعض المفسرين، قال لك فعلتها واذا وانا من الضالين، بقول لك هنا فعلتها مقدما عليها من غير مبالاة بالعواقب، على ان هنا الضلال او الجهل المراد به الاقدام من غير مبالاه. يعني هو بيقول له انا عملتها وانا مش خايف، عملتها غيره لله، لانكم كنتم بتستعبدوا بني اسرائيل، فعملتها غيره وحميه لدين الله. يعني دي حته يعني هتفسير اكثر منها كدعويا، ولكن يعني ننتقل سريعا. ففررت منكم لما خفتكم، فررت منكم لما خفتكم، هنا برضو الرد الثاني، فررت منكم لما خفتكم. يعني هنا موسى عليه السلام بيقولوا انتوا ناس ظلم اصلا، لا تقيموا دولة العدل ولا تتثبتوا ولا تتيقنوا، انتوا بتلفقوا التهم وخلاص، انتوا التهم عندكم بالكيلو، يعني التهم عندكم متعبية وجاهزة. يعني لو كنتم مسكتوني التهم جاهزة، قتل نفس وحمل سلاح، التهم جاهزة ومتلفقة وجاهزة، وتركونا التهم الطن جزافا. من اجل ذلك كان سيدنا موسى بيبرر هو ليه سابهم وفر منهم، بيقول لهم لان لو كنت فضلت مكاني وما هربتش كنتم انتم ما عندكوش تثبت، ما كنتوش تحققوا في الموضوع، انتم كنتوا تتهموني بالباطل وكنتم ستقتلوني بالباطل. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين، فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. هنا سيدنا موسى عليه السلام ما قالش فوهب لي ربي حكما ورساله، يعني ممكن يقول فوهب لي ربي حكما ورساله، ولا قال فوهب لي ربي حكما وجعلني رسولا، وانما قال وجعلني من المرسلين. قال وجعلني من المرسلين اعظاما لامر الرساله. يعني بيتكلم فرعون بيقول له الرساله دي حاجه عاليه قوي، حاجه عظيمه جدا جدا، اعظاما لامر الرساله، وتنبيها لفرعون على ان رسالته ليست امرا مبتدعا. بيقول له انا مش اول رسول يجي، لا ده على مدار التاريخ رسل قبل جت كتير، كل ما كنت بدعا من الرسل. فعشان كده الايه دخل نفسه في زمره المرسلين عظاما للرساله، عشان يقول فرعون انا مش بدعا من الرسل، لا ده انا قبلي في رسل جت كتير قبلي، وانا بكمل سلسله الرسل. وهنا برضه فرعون، هنا سيدنا موسى برضه عايز يوصل معلومه جميله جدا. هنا سيدنا موسى عايز يقول لفرعون ان الانسان ابن يومه، بيقول له انا الانسان ابن يومه لا ابن امسه، والاحوال باواخرها، فلا عجب فيما قصدت، فان الله اعلم حيث يجعل رسالته. بيقول له كلمني عن وضع النهارده، يكلم حد يقول له كلمني عن وضع النهارده، ما تكلمنيش عن امبارح، امبارح فات، كلمني عن وضع النهارده. كلمني، بيقول له الانسان ابن يومه لا ابن امسه، والاحوال باواخرها لا ببدايتها. وتلك نعمه تمنها علي ان عبدت بني اسرائيل. وتلك نعمه، هنا الرد الثاني قلنا سيدنا موسى رد في الاول على وفعلت فعلتك، ليه؟ لان هنا بيوضح في الرساله، بيوضح نبوه موسى، بيقول له وفي نبي بيقتل، فعشان كده سيدنا موسى رد على قول فرعون الثاني في الاول، وبعد كده رد على الشبهه الثانيه اللي هي ايه، الم ربك فينا وزنا. فانا بقول وتلك نعمه تمنها علي، هنا اشاره الى خصله شنعاء مبهمه لا يدري ما هي الا بتفسيرها. فهنا سيدنا موسى لما جه رد على فرعون برضه رد عليه بنفس كلامه. يعني لو تفتكروا ان فرعون قال له ايه وفعلت فعلتك التي فعلت بالابهام، فهنا برضه سيدنا موسى لما جه رد وتلك نعمه تمنها علي ان عبدت بني اسرائيل، فهنا تلك زي بالضبط زي ايه التي، هنا تلك زي التي، فهنا هنا سيدنا موسى بيرد على فرعون بنفس الاسلوب، بنفس الاسلوب بتاعه، فالاسلوب اللي فهم اسلوب الابهام، وكان نقض الامتنان فرعون بقلب النعم. يعني تخيل سيدنا موسى لف امتنان فرعون وحوله، يعني ايه زي ما بيقولوا خلى الكره في ملعبه هو، زي احنا بنقول كده بالبلد كده، لف الشوبه بتاعت فرعون واحتواها وقفها عليه، قال له تلك نعمه تمنها علي انا عبدت بني اسرائيل، فهنا حول النعم اللي هو انعمها عليه لنقمه. قال له هو السبب ان انا جيت عندك ان انتم كنتوا بتقتلوا بني اسرائيل، بتذل بني اسرائيل، فهنا قلب الشبهه اللي اترمت عليه وقلبها لمصلحته. فهنا بعد ما فرعون افحم من رد موسى عليه السلام، وقلنا ان فرعون في الاول بدأ بالإخافة، بدأ يخوف فرعون، بدأ يخوف موسى عليه السلام، وكلامه تضمن تهديد لموسى، هنا خوفه وهدده، وتاني حاجة استهزأ به، ورغم من ذلك سيدنا موسى وقف ثابتا شامخا في وجه فرعون. فلما فشل فرعون في المرحلة الاولى انتقل الى المرحلة الثانية، وهي قال فرعون وما رب العالمين. فلما فشل في مرحلة الشبهات انتقل للمرحلة الثانية اللي هي سيدنا موسى كان عايزها اصلا، هي مرحلة ايه؟ الكلام عن الله، عن الله. يعني ايه؟ خلاص انت جيت بقى في المنطقة بتاعتي، جيت في المنطقة بتاعتي. وهذا ما كان يقصده موسى عليه السلام قال فرعون وما رب العالمين. فسيدنا موسى ايه انطلق في الكلام عن الله، قال رب السماوات والارض وما بينهما. تحس ان سيدنا موسى ايه مصدق، يعني شم نفسه وما صدق ان هو يتكلم عن ربنا، قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين. تخيل هو كان مستني دي، مستني يتكلم عن ربنا، من حب ربنا سبحانه وتعالى مستني انه يتكلم عن ربنا، مستني انه يطلع المشاعر، مستني انه يطلع المشاعر اللي جواه عن ربنا. تخيل كده وانت نازل تكلم، وانت نازل تكلمي حد، تكلمي واحده عن ربنا وما صدقت انها تقول لك كلمتين عن ربنا، فانت المشاعر اللي جواك انفجرت، والحاسيس اللي جواك انفجر، فما صدقتي ان الفرصه جات لك انك تتكلمي عن ربنا سبحانه وتعالى. قال رب السماوات والارض وما بينهما. وهنا سيدنا موسى وهنا فرعون بيساله وما رب العالمين، بيساله عن ماهيه رب العالمين. فهنا جواب سيدنا موسى عدل عليه السلام من جوابه عن ماهيه الله الى ذكر صفات الله. فهنا هنا حببوا الناس، حببوا الناس الى الله بالكلام عن صفات الله. من اكثر الحاجات اللي بتاثر قلوب الناس انك تتكلم عن صفات ربنا سبحانه وتعالى، تتكلم عن عظمه ربنا سبحانه وتعالى، رب السماوات والارض وما بينهما، اتكلم عن عظمه ربنا، اتكلم عن رحمه ربنا، اتكلم عن صفات ربنا سبحانه وتعالى، لان هذا ياثر ياثر ياثر قلوب الناس. فانا سيدنا موسى عشان كده اتكلم عن صفات ربنا لان ذلك اقوى في التاثير. وطلعت هنا في الـ في الـ في الصفحه دي، الصفحه دي اكتر صفحه ذكر فيها كلمه قال، قال قال، تخيل ذكر فيها تقريبا 19 مره قال، قال فرعون، قال قال قال قال قال، يعني ايه؟ يعني اللي هو ما فيش كلمه مش هيترد عليها، ما فيش كلمه هتقولها فرعون غير لما هرد عليها، ما فيش كلمه قال البطل هيقولها غير لما هنرد عليها. فنستفيد من دي ان ما ينفعش قال البطل يبقوا يتكلموا ومعاهم ميكروفونات ومعهم اذاعات ومعهم قنوات ومعهم كل هذه الوسائل واحنا قاعدين حاطين ايدينا على خدنا وبننضي حظنا وما بنتكلمش، لا لازم نرد. قال قال نتعلم منها، قال قال ان احنا لازم نرد على كل كلمه من لاهل البطل. قال رب السماوات والارض وما بينهما، الكلام هنا عن صفات الله وعن عظمه الله سبحانه وتعالى، لان ذلك ياثر القلب، دي من مداخل القلوب الأربعة، الكلام عن الله، انك تتكلم عن عظمة ربنا سبحانه وتعالى، الكلام عن رحمة ربنا، الكلام عن اسم الله التواب، الكلام عن اسم الله الودود، الكلام عن صفات الله وعن أسماء الله سبحانه وتعالى. منورنا الشيخ أحمد، ربنا يجزيك خير، ربنا يرفع قدرك، ده يعني من تواضعك. إن كنتم موقنين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. هو هنا سيدنا موسى بيكلم مين؟

الاستفادة الثانية انه بدأ يتكلم عن صفات الله سبحانه وتعالى، يتكلم عن قدرة الله، يتكلم عن عظمة ربنا. وقلنا نستفيد دي منها في الجولة، نحن نحاول نحن نكثر الكلام عن ربنا سبحانه وتعالى، انك تتكلم عن رحمة الله، اتكلمي عن مدى عظمة خلق الله، اتكلمي عن خلق الله، عن مدى عظمة هذا الإله، اتكلمي عن اسماء الله، اتكلمي عن صفات الله، لان ذلك مما يأثر قلوب المدعو. فيعني هذا ما كان عندي في هذه الجولة. إن شاء الله المرة الجاية بإذن الله مع تحليل دعوي آخر لجولة من جولات القرآن. فيعني يريد بقى احنا كنا مفكر يعني التكليف اللي كنا قلنا المرة فاتت، لو في أي إفادات دعوية عايزين نستفيد منكم بقى في الجولة اللي فاتت أو اللي قبلها، خلاص يبقى البحث المرة الجاية إن شاء الله. البحث المرة الجاية عايزين منكم إن شاء الله تحشيه على الثلاث جولات اللي فاتوا بإذن الله. يعني بإذن الله كده ده تكليف اهو بإذن الله. هنناقش معكم المرة الجاية بإذن الله الثلاث جولات اللي احنا خدناها المرة فاتت، جولة مؤمن آل فرعون ومؤمن آل ياسين والجولة الأولى اللي في حياة سيدنا موسى. عايزين منكم بقى بإذن الله إفادات دعوية أخرى. بفضل الله احنا بنحاول نجتهد وبنحاول نصور المعاني اللي نستفيد منها في دعواتنا. فعايزين ان شاء الله يعني اول حاجة ان احنا نستفيد من هذه المعاني ونطبقها في ارض الواقع، وان شاء الله يعني نزود منها باذن الله. هذا وكان توفيق من الله، وما كان من خطأ او نسيان فمني ومن الشيطان، واسأل الله ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. ومرة أخرى معذرة على الانقطاع في الأسبوعين الماضيين، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. الحمد لله رب العالمين، العاقبة المتقين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. جزاكم الله خيرا، ربنا يبارك فيكم رب العالمين لهذه الدقائق ونظير حسناتكم. إن شاء الله بإذن الله 5 دقائق بالضبط ونبدأ لقاء أصول التفسير. إن شاء الله 5 دقائق يعني 8:30 إن شاء الله نبدأ لقاء أصول التفسير. شو لحد عاوز مثلا يعمل حاجة يغير المكان وكده إن شاء الله. جزاكم الله خيرا.